أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم بأن هذه الصورة صورة التوبة والمسمات بالفاضحة نزلت أيام غزوة تبوك، والمنافقون في المدينة كثر، والمنافقون هم الذين أظهروا الإسلام بألسنتهم وبعض جوارحهم كالصلاة والصيام، وهم كافرون في قلوبهم، ما آمنوا بلا إله إلا الله ولا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بيوم القيامة ولا بما يتم فيه من سعادة أو شقاء. أخفوا كفرهم خوفا من على أنفسهم وأموالهم، والآيات نزلت تفضحهم وتظهر عوارهم علهم يتوبون ويعودون إلى الحق، وتاب الكثيرون. فهيا نستمع إلى قول ربنا: وإذا أنزلت سورة، والصورة من القرآن جزء وقطعة منه، آيات أو صورة مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة تحمل ماذا؟ تقول لهم: آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. إذا نزلت سورة من كتاب الله تأمرهم بالإيمان بالله ورسوله وبالجهاد في سبيل الله مع رسوله. إذا الرسول كان يخرج للجهاد ويخرج المؤمنون معه. يقول تعالى عنهم: استأذنك أولو الطول منهم. والطول هو السعة في المال والقدرة. صاحب الطول هو القوي القادر ذو المال. استأذنوا في ماذا؟ في أن يسمح لهم بالبقاء مع أموالهم وأهليهم. استأذنك، طلبوا الإذن منك بالبقاء، وقالوا ذرنا خلينا اتركنا نكن مع القاعدين. القاعدون الذين لا يخرجون للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنساء والأطفال والزمنة وكبار السن، رضوا بأن يكونوا مع القاعدين. وتأملوا، هؤلاء أغنياء أقوياء قادرون على الإنفاق وعلى الخروج، ولكن لكفرهم الباطن في نفوسهم يستأذنون الرسول في أن يأذن لهم بالبقاء في المدينة. وإذا أنزل سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم أي القدرة المالية والبدنية وقالوا ذرنا اتركنا نكن مع القاعدين. من هم القاعدون؟ النساء والأطفال. وقال تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، والخوالف المخلفون المخلفين في البيوت، وفيه معنى اللوم والعتاب. الخوالف الذين خالفوا الحق ورضوا بمخالفته. مع الخوالف النساء والأطفال ومن يتخلف لعذرين، رضوا مع أهل قدرة ومال أن يكونوا مع الخوالف. وطبع على قلوبهم، الختم على القلب يصبح صاحب لا يفهم شيئا ولا يعي ولا يدرك عارا ولا مذل ولا خزي ولا ولا. وهذا الطبع سببه الإصرار على الكفر والنفاق، والإصرار على محاربة الإسلام وأهله بترك الجهاد وإنفاق المال. طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لو كان لهم بصيرة أو فقه ما يقولون اتركنا مع الخوالف، عيب هذه الكلمة يقول الفحل خلني مع النساء. لكن لا يفقهون أسرار الشريعة ولا معالم هداية الله فيها. ثم قال تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لكن هذا الاستدراك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه من المهاجرين والأنصار أولي الإيمان الصادق، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات في الدنيا الغنائم والنصر والنصر، وفي الآخرة الجنة ورضوان الله، وأولئك هم لا سواهم المفلحون. المفلح الذي نجا من الخزي والعذاب وفاز برضوان الله والجنة دار النعيم. أفلح فاز، والفوز النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. ثم قال تعالى أيضا مبشرا لهم أعد الله لهم، هيأ وأوجد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. بشريات لأهل الإيمان والعمل الصالح، هذه تنشرح لها صدور المؤمنين وتطيب نفوسهم ويفرحون بالموت والاستشهاد في سبيل الله. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات جمع جنة بستان، والأنهار أنهار الماء والعسل واللبن والخمر تجري خلال الأشجار والمباني والقصور. خالدين فيها أبدا أي لا يخرجون منها، إذ لا يموتون ولا يغادرون بحال من الأحوال، بل بقاهم فيها أبدي لا نهاية له. أين الجنة هذه يرحمكم الله؟ في بلاد الصين. الجنة فوق السماء السابعة، سبع سماوات طباقا واحدة فوق أخرى، والجنة فوق السماء السابعة. هل هناك من ارتادها؟ إي والله لقد ارتادها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ووطئ أرضها بقدمي الشريفتين ورأى حورها وقصورها، وجاء يبشر بذلك ويخبر كما بين تعالى في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ومن ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى وقرأوا كيف يحلف الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى هذا جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزل أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة المأوى. هذه شاهد رؤية الرسول الملكوت الأعلى. ولقد رآه مرة أخرى ما هو في مكة في الملكوت الأعلى عند سدرة منتهى عندها جنة المأوى خالدين فيها أبدا خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. والله لا فوز أعظم منه أبدا أنهم يخلدون في دار السلام مع ربهم يكشف الحجاب عن وجهه فيسلم عليهم فيسعدون سعادة لا يعرفون لها مدى رضوان الله أكبر خالدين أبدا ليست أيام الدنيا وأموالها وأوساخها التي تنتهي في ساعات. ثم قال تعالى يخبر أيضا وجاء المعذرون من العرب الذين سبق الحديث عنهم في المدينة المتحضرون أصحاب المال والأعمال والأعراب أسد وغطفان وعام بن الطفيل وجماعته بعيدين عن المدينة فجاءوا أيضا يعتذرون وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم في القعود واعتذروا قالوا معنا قحط معنا جد معنا نخاف القبيل فلن يتغزون تأخذ نسانا وأطفالنا إذن لنا يا رسول الله في القعود. القعود عن الجهاد الذي صمم عليه الرسول وعزم وهو قتال بني الأصفر قتال الروم بأجمعهم معه 12,000 يقاتل الروم أعد له 300,000 لقتاله ولكن الإيمان مشى وصل إلى تبوك مشارف الشام فهزمهم الله وقرروا عدم الخروج إلى قتال محمد صلى الله عليه وسلم بعدما اتخذوا قرار بغزوه في عقر داره وانهزموا قبل الوصول إليهم. ولهذا قال أعطيت 5 لم يعطاهن أحد قبلي منها نصرت بالرعب مسيرة شهر نصرت بالخوف مسيرة شهر المسافة من تبوك إلى عاصمة الروم شهر كامل وهزمهم الله. وجاء المعذرون من العرب المعذرون قابل لأن يكون عندهم عذاب أو اصطنعوا عذاب ليتخلفوا لأنهم منافقون أيضا ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله المنافقون ومرضى القلوب جاءوا يعتذرون وأما الكفار أبوا أن يعتذروا ولا أن يطلبوا إذنا لهم من الرسول وبقوا في ديارهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وأخيرا قال تعالى سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم هذا وعيد لا محال واقع في الدنيا وفي الآخرة سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم من المنافقين والكافرين المعلنين عن كفرهم. هكذا نتل هذه الآية مرة ثانية وتأملوها وإذا أنزلت سورة ماذا فيها أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين أرضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون فهنيئا لهم. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من العرب المعتذرون وجاء المعذرون من العرب سكان البادية أسد غطفان ورهط بن الطفيل جاءوا ماذا؟ ليؤذن لهم في القعود وترك الجهاد. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ما جاءوا يعتذرون. قال تعالى سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وتم كما أخبر تعالى. معاشر المستمعين تفهمون القرآن هكذا ولا لا؟ من أوضح ما يكون. ولكن العدو لما عرف أن القرآن نور وأن القرآن روح، وأنتم عرفتم أن القرآن روح ونور؟ عرفتم؟ قال تعالى وكذلك نوحي إليك أوحينا إليك روحا من عندنا. القرآن روح، والله لا حياة بدونه، روحا من أمرنا. وقال وجعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والله ما اهتدى إنسان إلى سعادة وكمال في الدارين إلا على نور القرآن. عرف هذا الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى، فقالوا هيا نحتال عليهم ونمنعهم عن القرآن ليموتوا ويعموا ويعيشوا في الضلال. كيف فعلوا؟ قالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، فكمموا أفواه المسلمين. لا تقل قال الله، انتبه، صوابه إذا فسرت فأصبت فأنت مخطئ آثم، وإن أخطأت كفرت. فلم يبق من يقول قال الله أو تعال نسمع قول الله. ماذا يصنعون بالقرآن؟ قالوا اقرأوا على الموتى من أندونيسيا إلى موريتانيا، يتعلم القرآن في الكتاتيب في المساجد لا لشيء إلا من أجل أن يقرأ على الموتى. فهمتم هذه ولا لا؟ والله كما تسمعون ما أصبح من يتدارس كتاب الله، ما يجلس واحد إلى ساوي يقول تعال اقرأ علي شيء من القرآن نتدبره. منعوا التفسير، ومن ثم قتلوا هذه الأمة فهبطت فركبوها وساسوها وسادوها ومزقوها، وهي تركض في ضلالها ولن تعود إلى سمو كمالها إلا بالعودة إلى القرآن الكريم، لا ليقرأ على الموتى بل ليقرأ على الأحياء. فهمتم هذه؟ إن شئت حلفت لكم بالله. عبد الله بن مسعود يكن بأم عبد، قال له الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ابن أم عبد اقرأ علي شيء من القرآن. قال عليك وانزل عليك أقرأ يا رسول الله. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم 30 آية حتى انتهى إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض. وإذا بعيني رسول تذرفان الدموع وهو يبكي ويقول حسبك حسبك حسبك. ونحن نقرأ القرآن على الموتى في المقابة والميت بين أيدينا، وبعد نقله في بيت الميت نقرأ القرآن، لا لنتدبر ولا لنفهم العلم والهدى والمعرفة والنور أبدا. صرفونا صرفا كاملا أكثر من 700 سنة بل قرابة 1000 سنة.